حتى لا تختلط أحاديثه الصحيحة مع أحاديثه المختلطة، لأنه لما شاء حفظه لو كانوا تركوه للطلبة فالطلبة يأخذون عنه وقد شاء حفظه، عندئذ نقول هذا شاء حفظه، من روى عنه قبل أن يسوء حفظه ومن لم يروي ومن روى عنه بعد أن شاء؟ اشتبه الأمر، عندئذ ماذا نقول؟ ترد أحاديثه كلها ما دمنا لم نتبين أمره، هل هذا الحديث من أحاديثه التي حدث بها قبل أن يصيبه ما أصابه أم بعد أن أصابه ما أصابه؟ فهؤلاء نفعوا الإسلام والمسلمين لما حجبوا أباهم. وبعض هؤلاء كعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، إذا صح عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وهو شيخ ثقة، تغير حفظه، يقول الذهبي ولم يضره ذلك، لماذا؟ قال لأنه لم يحدث عند التغير، صان نفسه، هذا من كلامه، صان نفسه، انتهى كلام الذهبي عند قوله لأنه لم يحدث عند التغير. إذن هذا على قول الذهبي، لما ساء حفظه ماذا فعل؟ امتنع من التحديث، فلا يضر تغيره، لأنه في وقت التغير ماذا فعل؟ امتنع من التحديث على قول الإمام الذهبي رحمه الله. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلف، إنسان ساء حفظه لضعف عقله واستمر معه سوء الحفظ، وآخر اختلط أي كان حافظا ثم أصابه ضعف، فهذا المختلط والأول الذي من أصله هو سيء، هو سيء الحفظ. إذن سوء الحفظ نوعان، أن يكون أصله سيء الحفظ، أو أن يكون سوء الحفظ جاءه بعد أن كان ثقة حافظا. إذن سوء الحفظ له حالتان، إما أن يكون أصلا في الراوي، وإما أن يكون طارئا عليه وهو المختلط. طيب، أليس من الممكن أن يكون هذا سيء الحفظ قد أصاب أم دائما يخطئ؟ بالعقل، أليس سيء الحفظ قد يصيب؟ بلى، كما أن الثقة قد إيه؟ قد يخطئ، فعندئذ لا يهمل أهل الحديث رواية السيء الحفظ أو المختلط، لا يهملونها بإطلاق. وهنا أرجو الانتباه، أقول الأصل في روايته أن ترد، سواء كان سيء الحفظ من أصله أو أن سوء الحفظ طرأ عليه بعد أن كان حافظا، ولكن لا تترك روايته بالجملة، لا تترك بالجملة، بل ننظر هل هناك من وافقه أم لا. الآن أعطيكم مثالا قبل الدخول في المسألة. جاءك رجل ليس معروفا عندك بالصدق والأمانة فحدثك بخبر، هل تقبل خبره؟ الجواب لا. ثم جاءك بعده آخر وثالث ورابع في أوقات مختلفة ولم يجتمعوا بالمخبر الأول وأخبروك بنفس الخبر، عندئذ ماذا تجد في قلبك؟ تجد أنك تميل إلى الإيه؟ إلى الصدق أو إلى التصديق. فلذلك المرأة ضعيفة، فلما شرع الله شهادة المرأة وكانت المرأة مظنة للضعف والنسيان جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل، ثم علل سبب ذلك فقال جل ثناؤه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن المرأة ضعيفة بشهادتها، فإذا ساندتها أختها قويت شهادتها. فلذا قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك منبها على أن رواية سيء الحفظ والمختلط لا ترد ردا مطلقا، قال ومتى يتوب على سيء الحفظ المعتبر وكذا المذكور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. وأرجو الآن أن تنتبهوا جدا لهذه المسألة. الحافظ بعد أن ذكر أن رواية سيء الحفظ ترد وكذا رواية المختلط ترد، ما لم يتبين حال رواية الاختلاط حال الرواية المختلط، فنحن اليوم نقبل رواية سعيد ابن أبي مريم، نقبل روايته عن ابن لهيعة وإن كان ابن لهيعة قد اختلط. لماذا؟ يا أبو عادي جت عليه. أيوة، لأن ابن أبي مريم قد ميز حديث ابن لهيعة لما قدم عليه فوجده قد ساء حفظه، فعندئذ ماذا فعل؟ امتنع، فقبلنا روايته. كذلك روى عن ابن لهيعة أقوام قبل أن يختلط، ذكر منهم العلماء عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن المبارك. ولذا قيل إذا روى أحد العبادلة عن ابن لهيعة قبلت روايته، فحتى لا يظن ظان أنه ترد بإطلاق بين الحافظ فقال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. تذكرون في أول المصطلح كلما تأتي مسألة الحديث الحسن لغيره أقول وسنتكلم عنها عندما تأتي، وسنتكلم عن الحسن لغيره عندما يأتي، والآن هذا هو الحسن لغيره. ولكن نحتاج أن نرجع بالذاكرة إلى التقسيم. نحن قلنا الحديث إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره. حتى نتذكر هذه القسمة لا بد أن نأخذها من الأول باختصار. فالصحيح لذاته لا لا لا لا زي العيال يجي في الكتاب الحمد لله رب العالمين وكلهم مع بعض فيختلط، هذا بذاته. فالصحيح لذاته حده ما يرويه عدل تام الضبط متصل السند من أوله إلى آخره من غير شذوذ ولا علة، فصحته من ذاته ليس لأمر خارجي. طيب، والصحيح لغيره غيره هو متصل السند بنقل عدل تام الضبط، خفيف الضبط ولا ضعيف الضبط؟ هو نقل عدل تام، نقل عدل قد خف ضبطه وجاء ما يقويه من غيره، فهو صحيح لغيره. جيد. والحسن لذاته حده، الحاجات دي خلصنا منها، مفروض يعني كشرب الماء. الحسن لغيره هو، الحسن لغيره هو، استغفر الله، الحسن لذاته هو غاية طلعة. لا، حسن لذاته قد خف ضبطه، هو بنقل عدل قد خف ضبطه إلى آخره، فهو حسن لذاته. إذن الآن وصلنا إلى بحثنا، الحسن لغيره ما هو؟ أيوة، هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وأتى وعُضِّد بما يقويه من مثله. كلام واضح؟ فصار حسنا لا لذاته بل لغيره. يقول الحافظ رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر؟ سيء الحفظ يتابع بمعتبر، المعتبر أن يكون هناك من يتابعه على روايته، أو من يروي شاهدا لروايته. وما الفرق بين الشاهد وبين المتابع؟ ما الفرق بين أن نقول هذا حديث توبع فيه هذا الضعيف، أو حديث له شاهد؟ أحسنت. الشاهد أن يوافقه غيره على معنى ما روى، والمخرج مختلف، هذا عن علي بن أبي طالب وهذا عن أبي هريرة، ولكن المعنى إيه؟ واحد، فهنا يكون شاهدا. والمتابع أن يتابعه متابعة تامة أو متابعة قاصرة، إما عن نفس الشيخ وإما عن شيخ شيخه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كم كم وقت احنا دلوقتي؟ كم؟ ساعة ربع. طيب، يقول الإمام أحمد: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب ما أكتب عنه أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضا. ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب من حديثه أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضا. ويروي الإمام ابن عدي في الكامل من طريق عبد الوهاب أو عن شيخه عبد الوهاب ابن أبي عصمة بإسناده عن أحمد. قال الإمام أحمد: أحاديث لا نكاح إلا بولي، وأفطر الحاجم والمحجوم أحاديث ضعاف يشد بعضها بعضا، لأنها جاءت من عدة طرق. ويقول الإمام الشافعي في كتاب الرسالة رحمه الله: والمرسل يقبل إذا توفرت فيه شروط، فذكر منها أن يكون المرسل من كبار التابعين، ثم يعضده أن يأتي مرسل آخر، ويكون شيخ ذلك المرسل ليسوا شيوخ المرسل الأول. ثم ذكر بعض الشروط ويقول الإمام الدارقطني: ورواية المجهول تكتب ويعتبر بها وينظر من وافقه على روايته، فإن وافقه غيره قبلت رواية المجهول. فالحديث الحسن لغيره جرى عليه عمل المحدثين، أصله ضعيف، ولكن تعددت طرقه، إما بمتابعات في نفس الرواية، وإما بالشواهد. وهذا يفعله الإمام الترمذي كثيرا في سننه، فتجد أنه يعمد إلى حديث ضعيف ويقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فيجمع له الإمام الترمذي من الطرق والشواهد ما يعضده. وقد أخطأ بعض من تكلم في علم الحديث في زماننا من الشباب الذين لم يعرفوا للعلماء قدرهم، أو دلوا فأخطأوا متأولين. وعلى كلا الحالتين أو الحالين فهم لم يسلموا من شر، فقد أضروا أنفسهم حتى صارت نغمة يدندن حولها هؤلاء الشباب أن الحديث الضعيف لا يقبل أبدا، بل هو مردود أبدا، حتى يأتي بإسناد حسن لذاته أو صحيح. فردوا كثيرا من أحاديث الأحكام، وللأسف هؤلاء ظهروا في هذه السنوات الأخيرة في الأردن، في السعودية، في مصر، وأتوا ببدعة إنكار الحديث الحسن لغيره، ثم شمخوا برؤوسهم أو بأنوفهم على علماء الحديث، فقسموا تقسيما مبتدعا، ففرقوا بين علماء الحديث بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وقالوا إن منهج علماء الحديث المتقدمين لم يكونوا يصححون الأحاديث الضعاف مهما بلغت طرق تلك الأحاديث أو شواهده، ما دامت أن أفرادها ضعيفة فضعيف لا يقوي ضعيفا. قالوا: وأما منهج المتأخرين فهم الذين اخترعوا مسألة الحسن لغيره. وهؤلاء أضروا أنفسهم وأضروا طلبة العلم المبتدئين وأساءوا الظن بعلمائهم، حتى قالوا في علماء الحديث المعاصرين كأمثال الشيخ الألباني مجدد الأمة في الحديث، قالوا بأنه متساهل لا يعتمد على تحسينه. وهذه فتنة عظيمة، لأن فيها كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله إهداراً لجهود المحدثين وانتقاصاً لأقدارهم. فإذا سقط أمثال الذهبي وابن تيمية وابن حجر والمزي والعراقي فمن بقي؟ على كل حال، لأهمية الموضوع نرجئه، ولسنا مرجئة والحمد لله، نرجئه إلى الدرس القادم ونقف هنا. أعطيني كلمك يا عبد الله. ومتى توبع السيئ أمشي؟ طيب، قبل الأسئلة أريد أن أسأل أنا: من يناسبه أن يغير الدرس إلى المغرب بدل العشاء؟ لا ارفع إيدك فوق. مين اللي يناسبه أن يغير الدرس فعوضا أن يكون العشاء يكون بعد المغرب؟ يا حبيبي ارفع إيدك فوق، أنت خايف ليه؟ طيب، إذا موافقة. قد رأينا أكثركم يناسبه ذلك. إذا من الغد بكرة إيش عندنا؟ بكرة الفقه. من الغد إن شاء الله يكون الدرس بعد الإيه؟ بعد المغرب. نصلي المغرب ثم نصلي ركعتين ثم نبتدئ درسنا من المغرب إلى الإيه؟ إلى العشاء، تخفيفا عليكم. هات الآن ثلاثة أسئلة ولا تجد. إذا كان عالم قد ابتدع أو مبتدع، هل يترك علمه كله أم يؤخذ منه العلم الذي زكاه العلماء فيه؟ هذا السؤال فيه إفراط وتفريط، وفيه هوى وريش. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. مشكلتنا أننا تغلبنا عواطفنا. يعني أنا أضرب مثال بنفسي، أنتم معايا من عدة سنوات، فلو افترضت أنني جيت في يوم وخالفت سبيل العلماء، وأسأل الله أن يثبتني على الهدى وإياه، ثم بدأت أنا أقدح في العلماء، ما واجبكم؟ الواجب الشرعي أن تنبذوني كنبذ النواة، لأنه هذا دين. ولكن ما الذي ممكن يحصل؟ لا والله شيخنا متأول، شيخنا لا يقصد، يا أخي حسناته أكثر من سيئاته، يا وهكذا. فنجعل عواطفنا تسبقنا، وهذا غلط. أما بالنسبة للسؤال، هذا الرجل أنت تقول أنه مبتدع أو رمي بالبدع، هل يترك علمه؟ ماذا تقصد؟ تقصد أنك تريد أن تتعلم على يده مصطلح الحديث الذي برع فيه، وقد برع في المصطلح ألوف من أهل السنة، فتريد أنت أن تترك أهل السنة لكي تأخذ علم المصطلح من هذا المبتدع؟ لا، وأبيك وأمك. هذا المبتدع ينبذ نبذ النواة، قد كان من التابعين فقهاء كطلق بن حبيب وكقتادة، ونجد أن السلف يحذرون من مجالسة طلق بن حبيب. فإذا كان هذا العلم الذي برع فيه هذا المبتدع يوجد غيره يحمل هذا العلم من أهل السنة، فالله الله في نفسك، إلزم ركب أهل السنة واعجز عن أهل البدع. وأما إذا كان هذا المبتدع عنده من العلم ما أنت مضطر إليه، ولا يوجد غيره، ولا يمكن لك أن تتحصل هذا العلم الضروري إلا بأن تدرسه على يده، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. هذا قول أهل العلم. غيره تعطيش الجيم، يعني لما يقول إيه مثلا وجاء ربك، غلط. لازم يقول إيه وجاء ربك، يعني لما يجي يقول وجاء ربك والملك، غلط، لأن اللهجات تختلف. إحنا دلوقتي بنقول كلمة إيه، فلان بيقول، فبنحول القاف إلى إيه، إلى همزة، بيقول، مش كده؟ ما جيش أنا أقول وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، لابد مخارج الحروف يبقى وجاء وليس وجاء، تمام؟ وبرضو الظالمين وليس الظالمين، بالحروف المصرية المكسرة، الضاء بدل الواء، والجيم بدل الجيم، والذال الذال الذاء بدل الذال، هذا غلط كله. أيه. هل ترد جميع روايات المبتدع إن أتى برواية تقوي بدعته؟ لا، نرد تلك الرواية بعينها فحسب. إذا كان مبتدعا توفرت فيه شروط القبول لروايته، إلا أنه روى ما يقوي بدعته، رددنا عليه ذلك الحديث بعينه فحسب، وقبلنا منه ما سوى ذلك. فين مخلص؟ وإن حكم له بالصدق والتوفيق؟ كيف عرفت إنه مخلص؟ عشان شفت إن في حبة فضلة؟ هل أحاديث ابن لهيعة كلها تكون ضعيفة؟ من روى عنه قبل الاختلاط قبلت روايته، ومن روى عنه بعد الاختلاط ردت روايته، ومن لم يتميز توقف في روايته. هذا أصح ما قيل في مرويات عبد الله بن لهيعة. نعم يا عبد الشافعي. جاء عن أم عائشة قالت لم أرى من رسول الله ولم يرى مني، ولكنه أثر ضعيف لم يثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا بابه باب القراءات. ليس الآن، بارك الله فيك، ليس الآن. ما حكم إلقاء السلام على المبتدع؟ إذا كان مبتدعا وأقيمت عليه الحجة وصابر وعاند لم يلقى عليه السلام. إذا كان مبتدعا وأقيمت عليه الحجة ممن؟ من أهل العلم، من طلبة العلم الكبار الذين فهموا قواعد العلم وأصر، لم يلقى عليه السلام. ولكن يراعى في الباب المصالح والمفاسد، ربما أحيانا يصعب تطبيق ذلك أو يمكن تطبيقه وتكون المفسدة المترتبة أعظم من المصلحة. فمثل هذه الأمور لا بد أن يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى طلاب العلم الكبار حتى لا يصير في الأمر إفراط أو تقريب. لكن في الجملة إذا كان مبتدعا معاندا بينت له الحجة فأصر فهذا يهجر، وقد كان السلف يهجرون أمثال هؤلاء. الله أعلم. هذا الشخص.